بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نستكمل الحديث كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب السابع في باب الابتداع. قد وقفنا استكمالا للحديث عن ما جاء في أشراط الساعة في آخر الزمان، وأن ما ذكر في أشراط الساعة في كثير منه يعود إلى أبواب من الابتداع والإحداث في الدين، ويبين وجه ذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بذكر الأوجه التي جاءت في النصوص في أحوال آخر الزمان، وكيف أنها إذا نظر إليها ونظر في أحوالها وجد أنها صور من صور الابتداع والإحداث في الدين. ووصلنا في الحديث في الأمر الحادي عشر، السلام ورحمة الله وبركاته، وبدأ في الكلام على مثال لتحويل القتل إلى شرعة معمول بها بناء على قول بدعي في الاعتقاد. فيصبح القتل ليس خطيئة وإنما هو شرعة بناء على قول بدعي أحدثه هذا القائل. وذكر مثالا لذلك ما ذكر عن المهدي محمد بن عبد الله بن تمرت في آخر القرن الخامس الهجري بأرض المغرب، وأن هذه البدعة التي ظهرت وإن سميت بالموحدين إلا أنها جاءت منافسة للمرابطين، وهو طائفة سنية وهذه بدعية. وذكر من أقواله وآرائه البدعية التي ذكرها ووقفنا عليها الآن. تفضل اقرأ. خمسة وخمسين، وقد وضع القتل أيضا في آخر الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف يرحمه الله: وقد وضع القتل أيضا شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المتسمي بالمهدي المغربي الذي زعم أنه المبشر أو المبشر به في الأحاديث، فجعل القتل عقابا في 18 صنفا ذكروا منها الكذب والمداهنة، وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره، وبايعوه على ذلك، وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم: ومن لم يحضر أدب، فإن تمادى قتل، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالصوت المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه أو المقدم عليه قتل، وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المبشر به، وكل من خالف أمره أمر أصحابه فعروه، فكان أكثر تأديبه القتل كما ترى. كما أنه كان من رأيه ألا يصلى خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة، وكذلك لبس الثياب الرفيعة وإن كانت حلالا، فقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب. نعم بلد المغرب. فقدم خطيب آخر فجاء في ثياب حفيلة تباين التواضع زعموا، فترك الصلاة خلفه أيضا، وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية، قال العلماء وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد 200. ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله. وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال في الكتاب المذكور جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد، وإن به قامت السماوات والأرض وبه تقوم، ولا ضد له ولا مثل ولا ند. انتهى. وكذب. فالمهدي عيسى بن مريم عليه السلام، وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب، وأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا أصبح ولله الحمد، إشعارا زعموا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به. وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا، وجميع ذلك راجع إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه غير قائل بالرأي، وهو التناقض بعينه. فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع. إذن هذه البدعة التي أسسها محمد بن عبد الله بن تومرة المهدي قامت على المذهب الأشعري في عامة أقوالها، وأسس دولة ما سميت بالمرابطين، وكانت من مبادئه أنه المهدي والقول بالعصمة وأنه الإمام المعصوم ووجوب إمامته، وله كتب أعز ما يطلب، كتاب سماه كتاب التوحيد وبناه على 7 أحزاب، وهو الذي يقول هنا وألزم الناس أن يقرأوا كل يوم حزبا، جعله 7 أيام وكل يوم يجب عليهم أن يقرأوا منه حزبا وجوبا من كتابه، من هذا الكتاب ويحفظ. وله كتاب الإمام وله ولأصحابه كتب كثيرة. المقصود أنه أنشأ هذه الطائفة البدعية التي تقول بعصمته وإمامته، ثم أظهر هذه البدع. الشاطبي هنا يذكر سيرة وحالة هذه الطائفة دليلا على أنه في عامة مذهبه وطريقته أنه رأى القتل وجوبا على مخالفات عدة، يعني أن من خالف في هذه المخالفات 18 التي ذكرها من خالف فيها قتل. ومن ذلك مثلا الكذب أو المداهنة أو غير ذلك مما ليست هي في الأحكام الشرعية التي فيها أحكام التعزير، ولا هي في أحكام القصاص. إذن هو بدل أحكام الشريعة، بدل أحكام الشريعة وأنزل أمورا منزلة القتل ليست في الشريعة. كذلك أحدث القول بالعصمة، وهذا من أجل ذلك قال كثير من المؤرخين أنه في هذا القول وافق قول الروافض أهل التشيع في القول بالعصمة، وغلى عليهم كذلك في زعمه أنه هو المهدي المعصوم، والتشيع يرون أن المهدي المعصوم لم يأتي بعد. ثم نلاحظ كذلك أنه ألزم بكثير من البدع والقواعد البدعية التي لم تكن في سلف الأمة في القرون الفاضلة. هنا الشاطبي يريد أن يمثل على أن هذه العادات والتي جعلها سلوكا وطريقة سواء في دعوته والتي عرفت بدعوة الموحدين أو في العقوبات التي اخترعها أو العادات التي التزمها في الملبس وفي سلوك الإمام في الخطبة والخطيب وكذلك في الصلاة والإشعار بها في الفجر وغير ذلك من الأعمال، يظهر من هذا كله أنه جعل نظاما كما نص الشاطبي هنا برأيه. وتبديل الشريعة سواء في أمور العبادات أو أمور العادات إذا كان بناء على رأي محدث ليس هو لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أئمة السلف فهذا هو الابتداع. إذن ما أحدث مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الدجالون والكذابون والذين يأتون من الأئمة المضلين الذين يأتون ويحدثون مثل هذه الأقوال البدعية سواء وافقوا تشيع أو وافقوا غيره أو لم يوافقوا فهي أعمال بدعية أصولها أصول البدع وطرائق البدع في إقامة وإنشاء البدع والإحداث في الدين وتبديل الدين سواء في أمور العبادات أو أمور العادات. الشاطب هنا يقول فهذه في سياقها تجري مجرى البدع والإحداث في الدين. إذا رجع فعل هذا من الإحداث في العادات إلى إحداث في العبادات إلى إحداث في الأقوال العقائدية وكلها اجتمعت في مثل هذه البدعة التي تكلم عنها هنا الشاطبي وقد ذكرها كذلك ابن خلدون في كتابه في تاريخه وغيره من المؤرخين ذكروا هذه البدعة التي ظهرت وهي لم تبقى إلا تقريبا 6 إلى 7 سنوات ويعني مات وضعفت دولته وبقي أتباعه بعد ذلك يدافعون عن هذه البدع وهذه الأقوال البدعية. نعم. وأما كون الزكاة مغرما فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات، كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصورها عن النصاب أو عدم قصوره، بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت، وكون هذا بدعة ظاهر. إذن المغارم وهي إلزام بديون وأموال غير الزكاة بصرف النظر عن أحكام الزكاة وما جاءت الشريعة بالإلزام به، فيقول أن هذا إذا أصبح سنة وعادة ملزمة للممات دون النظر في أحكام الشريعة فلا شك أن هذا يعد نوعا من الإحداث والتبديل في النظام الشرعي. نعم. وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدال في الدين، فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه وإسماعه أن يكون في المساجد، ومن آدابه ألا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد، فما ظنك به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى، فإنه غير مشروع في الأصل، فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه، كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما، وكمتشابهات القرآن. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنا الله فاحذروهم. وفي الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكيلوه إلى عالمه. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال إياكم والخصومات في الدين، فإنها تحبط الأعمال. وقال النخعي في قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الجدال والخصومات في الدين. إذن هنا هذه الصفات والعادات والأعمال هي مجموع ما ذكره في أصل الباب بعد أن سرد نصوص آخر الزمان وما فيها من تحذيرات، وقال إذا نظرنا لهذه النصوص فإننا نجد فيها هذه الأعمال وهذه الأفعال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ارتفاع الأصوات في المساجد. هذه العادة وهذا السلوك هو مخالف لمقاصد بناء المساجد، فإن مقاصد بناء المساجد هو من أجل إقامة العبادة، سواء كانت صلاة أو قراءة القرآن أو ذكر لله تعالى أو تعليم العلم، فهذا ما بنيت من أجل المساجد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام جعله مكانا للعبادة، ولما جاء الأعرابي فبال في طرف المسجد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المساجد لم تبنى لهذا. إذن المساجد بنيت لمقاصد عظيمة، فلما كان بناؤها ومقاصدها تقوم على إقامة الدين والعبادة وتعليم العلم فإنها تكون على أصل الوقار والسمت والسكينة والطمأنينة والمعاني التي تدل على الخضوع وعلى التواضع لتعظيم الله عز وجل وتعظيم بيوته. ولذلك لا تجعل لأمور الدنيا كالبيع والشراء ونشد الضالة وغير ذلك، ولا المضاربات ولا الخصومات ولا المعاني السوقية التي تكون في الأسواق وغيرها. فهنا الصفات التي تنافي هذه المقاصد تكون حينئذ ليست لبيوت الله عز وجل. فالمراء والجدال هل هو طريقة في أخذ الدين صحيحة؟ المراء والجدال والمماحلة والمعارضة هي طريقة صحيحة في أخذ العلم والدين؟ لا، الأصل في أخذ الدين هو الاستسلام لله تعالى والسؤال عما أشكل على السائل من باب الاستعلام والاسترشاد والبيان. أما المجادلة فهي للمماراة لإثبات الرأي، وعليه فسيصبح في الكلام رأي ورأي آخر. فإذا جعل القرآن مكانا ومادة وكذلك الدين والعلم أصبح مادة للمراءاة والمجادلة والأخذ والتفتيش من أجل إثبات التناقض، أصبح ليس للاستسلام والاستهداء والاتباع، تحول من حالة إلى حالة أخرى. فحينما يقرأ القرآن ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من أجل التفتيش عما يثبت تناقضه وأن فيه اضطراب؟ أو الأصل في عرضه واستماعه وأخذه الاهتداء به والاستسلام لله ولرسوله والانقياد وقول سمعنا وأطعنا؟ أما ما أشكل فقد علمنا الله عز وجل فيه بماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الطريقة فيما لم يستبن المراد منه ما هو؟ الطريق السؤال والاسترشاد والاستيضاح والبيان. هل هو المراء؟ لا، المراء هو الجدال في البحث في مضان الاضطراب والخلل لإثبات رأيك في مقابل الرأي الذي عند خصمك وندك ومخالفك. فلما كانت هذه طريقة الناس في الممارات في أقوالهم وعاداتهم وأفعالهم لا تصلح أن تكون في كلام الله وفي كلام رسوله. كان كلام السلف أن المراء في الدين في كلام الله وفي كلام رسوله والجدال من أجل إثبات أن فيه غلط أو أن فيه ما لا يدرى معناه أو أن فيه نقص أو عيب، كان هذا المسلك يعد من مسالك أهل الأهواء والبدع ويخالف مسلك أهل السنة في أخذ العلم والتعلم والتأدب. وهذا يدل عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رأى من يعترض ويناقش ويجادل سواء في القرآن أو في القدر أو في غيره، رؤية في وجهه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الغضب، تأثر عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا ما كان عليه حال الأمم فضلوا حينما ضربوا كلام الله وكلام رسلهم بعضه ببعض، فنشأ بينهم العداوة والبغضاء، ولم يتخذوا العلم من أجل الاهتداء والاتباع والتطبيق والعمل والاستسلام لله عز وجل، وإنما من أجل مماراته ومماحلته ومجادلته. فلذلك عد العلماء أن طريقة أهل الكلام وأهل الفلسفة والجدل في تأليفهم وتعليمهم العلم مبنية على ماذا؟ مبنية على المجادلة والمماراة. وإذا جمعت الآن في المكتبة، ذهبت إلى المكتبة وأخذت كتب أهل الفلسفة وعلم الكلام وأخذت كتب أئمة السلف، تجد ذلك مسلكا واضحا، أن طريقة سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم طريقتهم في أخذ العلم وتناوله تختلف تماما عن طريقة أهل الجدل والمماراة والكلام. لماذا؟ لأن هذا مقصده الاهتداء بالقرآن والتسليم بأنه ليس هناك تناقض في كلام الله ولا اضطراب ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أشكل عليك فمحله السؤال والاستفسار والبحث عن الحق فيه، وليس أن تأخذ منه بطرف لتضرب به طرف آخر، ولا أن تتتبع المتشابه لتضرب به ما أحكم من كلام الله وكلام رسوله، ولا أن تتتبع الشبهات التي يثيرها الخصوم ثم تسقطها على كلام الله وكلام رسوله ثم تثبت أن هذا يدل على أن في كلام الله ما لا يقبله العقل أو أن في كلام الله غير واضح ولا بين وغير ذلك. كل هذه الطرائق مخالفة تماما لمسلك سلف الأمة في أخذها للعلم. ولذلك هنا الشاطبي يتكلم أن هذه الطريقة وهذا المسلك لما أصبح طريقة في أخذ العلم والتعامل مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصبح هو مسلك أهل البدع، طريقتهم في التعامل في أخذ العلم وهو المراء والجدال في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصص في هذا كثيرة جدا، حينما جاءوا لمالك فأرادوا أن يعني يجادله المجادل، وقال فإن غلبتك قال اتبعتك، وإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن جاء آخر فناظرنا فغلبنا قال اتبعنا، قال ما أراك إلا تتنقل، أو الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن تستقر عليه ولا تتنقل، كل ما جاءك واحد انتقلت إلى قول آخر. إذن هذه الطريقة ستصبح مبنية على الرأي والمجادلة والمغالبة، وليست الاهتداء من النص، وإنما طريقة السلف هو أن هذا النص يؤخذ على محمل الانقياد والتسليم والإيمان. فإذا سمع كلام الله وسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. قال فإن أشكل عليه شيء فاسألوا أهل الذكر، قال ترده إلى عالمه. إذن المسلك يختلف تماما، ليس أن تماري فيه وتجادل فيه لا، وإنما ترده إلى من يعلمه ويفسره ويبينه، فيصبح هنا محل سؤال واستفسار. الله عز وجل لما ذكر المجادلة جعلها بالتي هي أحسن. وهذا العلماء قالوا هذا القسم من الجدال هو الجدال المحمود، وهو مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وهو أن لدى أهل الكتاب لديهم ماذا؟ جزء من الحق مأخوذ عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم سيستفسرون عما لديهم مما حصل فيه تحريف أو لم يتضح لهم معناه، فهنا يحتاجون إلى سؤال واستفسار ونقاش. لكن هذا الذي هو على بدعة أو على جهل أو على هوى ثم يأتي ليعترض على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحث فيه على أن فيه تناقض ثم يماري في ذلك ويجادل، فلا شك أن هذا مسلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ساق هذه النصوص وهي في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي غيره، وهي مسلك ما ذكره الله عز وجل. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي أنهم يأخذون المتشابه فيضربون به ويعترضون به على المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل لديهم اللبس والهوى والشبهة، نسأل الله العفو والعافية. ما الذي يترتب على المراء والجدال، وما الذي يترتب على السؤال والاستفسار؟ الذي يترتب على السؤال والاستفسار هو معرفة الحق والاهتداء إليه، والذي يترتب على المراء والجدال يترتب عليه البغضاء والعداوة، لأنه يصبح حظوظ الأنفس، لأنها تبنى على المغالبة. أنا أريد أن أغلب، أريد أن أثبت أن ما لدي هو الحق، فأنتزع من القرآن لأثبت رأيي، فيصبح كل منهم يأخذ من القرآن ومن السنة ومن العلم ما يريد أن يثبت به رأيه. فهنا كما قال الله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، لأنهم بنوا ذلك على الجدال والخصومات في الدين. إيه نعم، وقال معن بن عيسى: انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرة يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال: إذا لاحظوا الآن، هذا السؤال استفسار وعلم وأخذ وإرجاع المسألة، إذا سألت إلى عالم تصل من خلال بيانه إلى الحق وإلى استفسار، أو هو الآن مقتنع برأي ويريد ماذا؟ أن يجادل ويماري ويحاج لإقناعك أن تقبل تتبعني. وهنا سيصبح كل منهما رأس يريد أن يخضع الآخر لرأيه. نعم، ماذا قال له مالك؟ فقال له: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، اسمع مني، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني؟ قالت: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قالت: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا؟ قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء. والكلام في ذم الجدال كثير، فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. إذن بإطلاق، لاحظوا، بإطلاق أي أنه هو المسلك الصحيح الذي يتعامل به في الدين وفي المساجد، ويصبح تعلم العلم بناء على المراء والجدال في الدين بإطلاق، بمعنى أنه إن كان جاء لحاجة ولعارض واستثناء وليس هو مسلك العلم، فهذا هو المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه مع أهل الكتاب، ومن شاكلهم ممن لديهم نوع إشكال يحتاج فيه إلى كشف واستفسار. نعم. ولما كان اتباع الهوى أصل الابتداع، لم يعدم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة، وذلك مظنة رفع الأصوات. إذن هنا الآن رجع إلى أول المسألة، وهي ما الحامل على رفع الصوت؟ الاختلاف، الاختلاف بمعنى المتفقون وهم يتحدثون تسمع أصواتهم مرتفعة، المتخاصمون تجدون أصواتهم منخفضة ويعني يسار بعضهم بعضا، هل رأيتم ناس مختصمين يتسارون إذا جاء يكلم الآخر، أو ترى أن كل منهم إيش يعلو صوته؟ إذن سبب علو الصوت ما هو؟ الجدال والمماراة، طلب الغلبة. ولذلك قالوا كل من قطعت الحجة ماذا يحصل؟ ارتفع الصوت. صاحب الحجة ما يرتفع صوته، من يجد أنه في لجج لأنه لا حجة له. اي نعم. فإن قيل عددت رفع الأصوات من فروع الجدل وخواصه وليس كذلك، فرفع الأصوات قد يكون في العلم، ولذلك كره رفع الصوت في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم. قال ابن القاسم في المبسوط: رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد، وعلى ذلك محمد بن مسلمة بعلتين. وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين، إحداهما أنه يجب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره، والثانية أنه مبني للصلاة، وقد أمرنا أن نتهيأ، ها؟ نعم. وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار، فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى. وروى كأنه يقول الآن لماذا نهينا عن رفع الصوت؟ الشاطبي كأنه يقول رفع الصوت هو فرع من فروع الجدل والمماراة والمخاصمة، وإذا كانت المخاصمة ستكون في المساجد سواء في علم أو في غيره فسيتبعها ماذا؟ رفع صوت واحتداده في المسجد. وعليه فهذا من مسالك أهل الأهواء والبدع. طيب، يقول هنا وقد علل محمد بن مسلمة قال أنه يجب أن ينزه المسجد، يعني المساجد تنزع عن رفع الأصوات من باب أنها تنزع عن كل ما فيه مخالفة لمقاصدها وقاصد وجودها. ما مقاصد وجودها؟ أن يكون فيها السكينة والطمأنينة والهدوء ليصلي المصلي ويدعو الداعي ويذكر الله الذاكر ويقرأ القرآن القارئ، فهي مكان تنزل الرحمات وسؤال الله عز وجل. وهذا المكان لا يصلح فيه رفع الصوت، لا يصلح فيه رفع الصوت. الأمر الثاني أنها في الأصل وجدت ووضعت للصلاة، والصلاة نهينا فيها عن ماذا؟ نتكلم عن أشياء كثيرة تدل على مخالفة مقصد الصلاة، ومنها الجري ورفع الصوت وكذلك اللعب وغير ذلك. هذا ليس الأصل في بناء المساجد، ليس الأصل في بناء المساجد. وعليه فكل ما هو من هذا المعنى إذا أدخل للمساجد فيقال المساجد لم تبنى لذلك، لم تبنى لذلك. نعم. وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة، فإن كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدال أو الجدل المنهي عنه؟ فالجواب الوجهي. الآن هذا اعتراض لا شك أنه سيأتي، وهو أنه فعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا الأصل فيها أنها لا توجد في المساجد، وهي في أصل وجودها مخالفة لأصل وجود مقاصد المسجد، مثل اللعب ومثل إنشاد الشعر. فكيف تقول أن هذا وهو أهون من هذه الحالة يدخل في البدع وفي ما يوصل إلى الابتداع والإحداث في الدين؟ جوابه نعم. فالجواب من وجهين، أحدهما أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم، أعني في أكثر الأمر دون الفلتات، لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ عن الهوى في الشيء المتكلم فيه، وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه، وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم. وأيضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم إلا في علم الكلام، وإلى غرضه تصوبت سهام النقد والذم، فهو إذن هو. إذن يقول الوجه الأول، أنا لا أتكلم عن الفلتات وعن الحالات الاستثنائية، كأنه يقول في حالة استثنائية فلتة مرة وليس هو العادة ولا الأصل، فكأنه يقول أنا أتكلم عن الأصل والعادة، وأما ما جاء استثناء أو حالة طارئة فهذا لا، ليس له الاستثناء، ليس له حكم، وإنما هو راجع للحالة الاستثنائية. فنحن كأنه يقول أنا الآن حديثي ونقاشي فيما إذا أصبح هذا حالة مستقرة، وهي أخذ العلم بالجدال والمماراة ورفع الصوت والمحاجة، وأصبح هذا هو المسلك الأعم في مساجد المسلمين، يقول هذا لا يقول أحد أنه إيش مقبول، ولا يقول أحد أن هذا مقصد بناء المساجد. ولكن الحالة التي تحصل، لو حصل حالة استثنائية أنه في حالة جاء متعلم يسأل فارتفع صوته وجادل وناقش، يقول هذا ما له حكم، هذه حالة استثنائية، ولا نقول أن هذه بدعة، ولا نقول أن هذا ضلال. وكذلك لو جاء حالة أنه شاعر مثلا وكان يتكلم كلاما مباحا ثم ألقى قصيدة واستمع إليه، أو تحرك متحرك بلعبة معينة مثلا مثل ما حصل للأحباش، فهذه يقول ليست هي الأصل. إذن كلام الشاطبي يحمل على أن يكون هذا أصلا وسنة وطريقة ومسلكا في العلم يجعل في المساجد، يقول هذا هو محل النقد وسهام النقد متجهة إليه، وهو الذي أقصد به أنه بدعة، وهو أول ما كثر في علم الجدل والكلام حتى أصبح مسلك العلم بالكلام وليس مسلك العلم باتباع النص والتسليم لله ولرسوله. نعم. وقد روي عن عميرة ابن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما يتمارون في المسجد وقد علت أصواتهم، فقال هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على الكلام، اللهم أمت عميرة أو عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج، فرأى رجل في النوم قائلا يقول له مات هذه الليلة نصف الناس، فعرف تلك الليلة فجاء فيها موت عميرة هذا. والثاني أن لو سلمنا أن مجرد رفع الصوت لا يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم، فصار معمولا به لا يتقى ولا يكف عنه، فجرى مجرى البدع المحدثات. وأما تقديم إذن يقول أن لو سلمنا أن مجرد رفع الصوت لا يدل على ما قلنا، يقول نحن على رفع الصوت في حد ذاته قد يكون لأسباب كثيرة، لكن هو سياقه هنا يتكلم عن أي حالة؟ رفع العلم في رفع الصوت في مدارسة العلم الذي هو كلام الله وكلام رسوله، فهذا لا شك إذا أصبح مسلكا وطريقة فهو مخالف للنصوص التي جاءت، فكيف إذا كان من باب نزع المتشابه واتباعه وضرب كلام الله بكلام رسوله وكلام الله بعضه ببعض؟ لا شك أن هذا منصوص عليه في النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنه عين المذموم وعين المحذر منه وعين ما نص فيه أنه يكون في آخر الزمان. نعم. أما الصفة الرابعة عشر، نعم. وأما تقديم الأحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم في كثرة الجهل وقلة العلم كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره، لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخي الأقدام في تلك الصناعة. ولذلك قالوا في المثل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. إذن هنا الآن يقول مما جاء في بيان ما يكون في آخر الزمان تقديم الأحداث، أحداث الأسنان، وأن يقدموا في العلم وأن يؤخذ العلم عنه، وهذا جاء في النصوص وقد سبق أن ذكر شيئا منها. فيقول هنا: ما وجه جعل ذلك من المحدثات؟ قال: لكثرة الجهل وقلة العلم، إذ لو كان هناك من يحمل العلم من الراسخين وكان هناك علماء وراسخون في العلم لما قدم حديث الأسنان. فكأنه يقول: دل هذا على أن العلماء ماذا؟ ماتوا. إذن ظهور الجهل بموت ماذا؟ العلماء، حتى إذ لم يجدوا إلا عالما إلا الجهال أو حدثاء الأسنان. طيب، ما نقد الشاطبي على حديث السن؟ ليس من جهة صغر سنه، إنما من جهة أخرى، وهي أنه لم يتمرس حتى يستطيع بالتجربة وممارسة العلم ومعرفة مسائله وأحوال أهله وضروبه وما يمر بهم، لم يتمرس هذه، فلذلك سيكون غرا، ضعيف الرأي في العلم، ضعيف الاجتهاد في العلم. ومن هنا هو مظنة أن يقول في العلم ما ليس منه. إذن الأمر ليس منصبا إلى أصل سن الصغر، وإنما هو لما سيترتب عليه من حالات هي مظنة ماذا؟ تغيير حال العلم، تغيير حال العلم. لذلك قال: ولم يتريض في صناعته رياضة تبلغ مبالغ الشيوخ الراسخين. وهذا لو نظرنا لوجدنا أن أول مارقة مرقت في الأمة وهم الخوارج، ما صفتهم؟ أحداث أسنان، أحداث أسنان، يعني صغار وأخذوا حفظ القرآن وأخذوا شيئا من الأحاديث عن الصحابة، ثم في لحظة ما وإذا بهم يرون أن الصحابة ضلوا العلم وضلوا الطريق، فيريد أن يصححوا على أكابر الصحابة. فهنا بالنظر إلى هذه الحال فسيكون مظنة صغير السن أن يكون أقدر على أخذ العلم وتعليمه وحل معضله ومشكله واعتراضات المعترضين، أو أنه ربما يكون يعني أضعف فيقول في العلم ما ليس منه، هذا وجه الذم هنا الذي يريده الشاطبي. قال: هذا إن حملنا الحدث على حدثة السن، وهو نص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ويتحمله قوله في الحديث: وكان زعيم القوم أرذلهم. إذن وجهان الآن للحداثة الأسنان، إما حدثة السن أو حدثة الصناعة، خبرة بالأمر. يقول: قد يكون كبير في السن من ناحية السن، لكنه ليس له خبرة في هذا الأمر، فيكون هنا حديث عهد وإن كان كبير سن بهذا الأمر. فهذا وجه آخر، أنه لا يلي الأمر من ليس له خبرة فيه ودراية ومهارة فيه، لأنه مظنة أن يغلط فيه. وهذا ترى حتى عند الناس في أمورهم العادية، في أمور الناس العادية، هل ينظرون إلى صاحب الخبرة أو يأخذون من ليس لديه خبرة؟ ينظرون لصاحب الخبرة. إذن الخبرة مهمة، مثلا لو كان طبيب ولا مزارع، لماذا؟ لأنهم يقولون صاحب الخبرة في كثير من الأحيان أفضل من صاحب إيش؟ المعلومة، صاحب الخبرة يحل كثيرا من الأشياء أكثر من لديه معلومات ولكنه لم يمارس الخبرة. نعم. وكان زعيم القوم أرذلهم، وقوله وساد القبيلة فاسقهم، وقوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فالمعنى فيها واحد، فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه. ولذلك استغرب الصحابة من تقديم عمر لمن؟ لابن عباس وابن أمزة، يعني أنه مع الأشياخ ويدخل معه إيش؟ صغير، صغير السن. فإذا لاحظوا، إذا حتى هذه حتى فطرة، فكيف إذا كان في أهم أمر وهو إيش؟ العلم، والعلم سيصدر عنه الناس في أديانهم وعاداتهم وشؤونهم، وأليس كذلك؟ وسيدينون لله، فربما يفتي ويقول بغير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين رحمه الله أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عن صحبتهم، فقال الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن 80 سنة. فإذا تقديم الأحداث على غيره من باب تقديم الجهال على غيرهم، ولذلك قال فيهم سفهاء الأحلام، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذه صفات الخوارج، وعليه فهذه صفة ومسلك أهل البدع. يعني هو جاء هنا في سبب الخوارج على وجه الخصوص، ولكنه يعم ويش من شاكلهم في مثل هذه الأبواب. نعم. إلى آخره، وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الحديث، يعني أنهم لم يتفقهوا فيه، فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم. وكأنه يميل هنا إلى أن أخذ العلم لا يستقر في القلوب ويرسخ في العقول ويصبح مسلكا وهديا وسمتا إلا مع طول إيش؟ المراس والعمل والتقوى والخبرة، فإن ذلك يرسخه ويثبته ويجعل القائل به أقدر على بيانه ودلالة الناس عليه. نعم. وأما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر مما ذكره العلماء عن بعض الفرق الضالة، فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرت عليا رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب فمنقول موجود في الكتب، وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء، فلذلك عدوا من فرق أهل البدع. إذن من الفرق والبدع التي تكون في آخر الزمان كذلك لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله وطعن في العلم، فإن العلم لم يؤخذ إلا عنهم، وهم الذين زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم وأرضاهم، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلة منهم أنهم في الجنة وهم أحياء يمشون على الأرض، ورضي الله عنهم ورضي عنهم رسول الله ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم. ووصف الله عز وجل آخر هذه الأمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الصفة لأولياء الله ولهذه الأمة، أن آخر هذه الأمة يدعو لأولها ويستغفر لأولها. وأما البدعة التي أحدثت عند الشيعة وعند الروافض ومن شاكلهم، وهو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مصعب الزبيري وابن نافع دخل هارون يعني الرشيد المسجد فركع، ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قال لمالك: هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال: لا، ولا كرامة ولا مسرة. قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر، ولا حق لكافر في الفيء. واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى آخر الآيات الثلاث. قال: فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه. وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير. إذن لا شك أن المكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو معاند ومضاد لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. المكفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر أنهم مرحومون من أهل الجنة، ومن نصت الآيات على صدقهم وولايتهم كأبي بكر وعائشة وغير ذلك، لا شك أن هذا مناقضة لكلام الله ورد لكلام الله ورسوله، ولذلك هو كافر، نسأل الله العفو والعافية. وأما بعث الدجالين فقد كان من ذلك جملة، منهم من تقدم في زمان بني العباس وغيرهم، ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا إفريقية، فقد حكي عنه أنه جعل المؤذن يقول: أشهد أن معدا رسول الله، عوضا من كلمة الحق: أشهد أن محمد رسول الله. ففعل المؤذن، فهم المسلمون بقتله، ثم رأوا رفعه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره، فلما انتهى كلامهم إليه قال: أردد عليهم أذانهم لعنهم الله. ومن يدعي لنفسه العصمة فهو يشبه من يدعي النبوة، ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض فقد جاوز دعوى النبوة، وهو المغربي المتسمي بالمهدي. وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفزازي، ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات، تبعه على ذلك من العوام جملة. ولقد سمعت أن بعض طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقة أخذ ينظر في قوله تعالى: وخاتم النبيين، وهل يمكن تأويله؟ وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى. ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت قال: حدثني شيخنا أبو الحسن ابن الجياب رحمه الله قال: لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه، جهر بتلاوة سورة ياسين، فقال له أحد الدعرة ممن جمع السجن بينهما، يعني كان مسجونا معه وهو فاسق، يعني لكنه الدعرة بمعنى المشكلجية، يعني إيه يعني مسفيه. ممن جمع السجن بينهما، واقرأ قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم، أو ما في معنى هذا. فتركها مثلا بلوذيعيته، يعني يقول هذا الذي كان معه في السجن لما رآه يقرأ بسورة ياسين يقول: طيب أنت الآن مدعي أنك نبي، يعني في هذه اللحظة مفترض تجيب قرآنك، أنت ما لك هو لقرآننا. يقول فأصبحت مثلا يعني لوذعي، يعني ذكي فطن هذا، مع أنه فاسق، لكنه يعني لذكائه وحنكته يعني رد عليه وقتل هذا، أخذ وحكم وقتل مرتدا، نسأل الله العفو والعافية. مقصود الشاطبي هنا بهذا أن الدجال الذي يأتي أو الدجالون الذين ذكرهم في النصوص وأنهم يكونون في آخر الزمان كذابون ودجالون ومدعوا النبوة، أنهم كثير في كل زمان يأتي من هؤلاء نفر كثير، ولذلك ذكر أن هذه بدعة محدثة يدعي أتباعها كذبا وزورا أنهم إما مهدي أو نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو معه أو شريك معه أو غير ذلك من دعاوى الكذابين. نعم. وأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة، ولذلك يجازى بالميتة الجاهلية، وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم. إذن يقول ومن صفات ما يكون آخر الزمان أن هناك من يفارق جماعة المسلمين، وأول من شق عصا طاعة المسلمين وفارق جماعتهم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وقصتهم مشهورة ومعروفة، وفيهم النصوص المتواترة في كتب السنة في البخاري ومسلم وغيرهم من كتب السنة، وصفهم ومسالكهم وطرائقهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم فارقوا جماعة المسلمين ثم قاتلوا جماعة المسلمين. فهذه بدعة ليست فقط الخوارج، وإنما هي كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم فهو مسلك أهل البدع. فهذه أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث وباقي الخصال المذكورة، عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان. يقول في النصوص السابقة أوجه أخرى من الصفات والخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في الآثار، هذه التي ذكرها وهي 17 خصلة السابقة يقول تعود إلى أصول البدع، تعود في أصلها تعود إلى حالات من الابتداع والإحداث في الدين، أي هي حالة تحصل ثم بعد ذلك تتحول إلى طريقة بدعية. فهو يقول قولا ثم بعد ذلك يتحول إلى طريقة بدعية، يقدم عقله ثم يتحول إلى طريقة بدعية، يبدأ في الجدال ثم يتحول إلى أخذ الدين وطريقة ومنهجا، وهكذا مما ذكره كتبديل أحوال الناس وغير ذلك. يقول ولكن هناك أحوال أخرى أو خصال أخرى هي عائدة إلى حالات أخرى ليست ما ذكرنا من أبواب البدع، ككثرة النساء ولها أسبابها، وكذلك قلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان، فهذه المعاني لا تدخل في معاني الإحداث والابتداع في الدين. نعم. فالحاصل أن أكثر هذه الحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من أنها تقع وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي ليست ببدعة. إذن ما وجه دخول البدع في العادات عند الشاطبي؟ وجهها ما ذكره هنا مضاهاة التشريع، وأنها تعود إلى جهة معنى التعبد، فإن هذا الأمر العادي له وجه تعبدي، هذا الوجه التعبدي هو الذي يدخله الابتداع كما شرحناه سابقا. يعني يقول هذا الأمر إذا أصبح إما أنه خرق لنظام الشريعة أو هو من جهة التعبد كلبس الصوف مثلا كما ذكرنا كثير من الأمثلة، كلبس الصوف أو ترك النكاح، فإن في مجرد الترك لللبس غير الصوف أو ترك النكاح في أصله عادة من العادة، لكن لما تحول إلى مقصد ديني تعبدي دخلته البدعة من هذا الوجه. فدخول البدع في العادات من جهة وجه التعبد لا من جهة كونها أمرا عاديا، لأن الأمر العادي يمكن فعله ويمكن تركه وله أحكام العادات المعروفة، لكن لما أصبح بقصد التعبد دخلته البدعة. نعم. وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، وهذا مهم. الأصل في العادات الإباحة، ليست بدعا، ما يحدث فيها وما ينشأ فيها الأصل فيها الإباحة، لا يدخلها الابتداع إلا من جهة ماذا؟ جهة التعبد. وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. وحصل بذلك اتفاق القولين، وصار المذهبان مذهبا واحدا، وبالله التوفيق. أي مذهبان؟ القائل بأن العادات لا تدخلها البدع، والقائل أن البدع تدخل العادات، فيصبح قولهما يرجع إلى قول واحد، وهو إذا كانت من جهة التعبد فالجميع أن يقولوا إيش بدخول البدع في العاديات. ونقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.